السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو إعلام الأعلام للعلامة منصور البهوتي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس ابن صلاح الدين البهوتي الحنبلي، يكنى بأبي السعادات ويعرف بالشارح لولعه بشرح متون الحنابلة كزاد المستقنع والإقناع ومنتهى الإرادات. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد على رأس الألف الأولى المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الجمعة العاشر من ربيع الثاني سنة 51 بعد الألف، وله من العمر 51 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أثبت على طرة الكتاب في نسخته الخطية اسمه الذي طبع به، وهو إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام. المقصد الثاني بيان موضوعه، اشتمل هذا الكتاب على إيضاح حكم من انتهك حرمة البيت الحرام وقتاله فيه، لواقعة وقعت في حياة المصنف سنة 41 بعد الألف، تسمى بوقعة الجلالية، حيث بغى بعض عسكر الترك الذين تمردوا على حاكم اليمن، ثم استمالهم أحد أشراف مكة ويقال له نامي ابن عبد المطلب، فأدخلهم مكة رغبة في مدافعة رجل آخر من أشرافها على ولايتها، فأوقعوا في مكة وأهلها قتلا وسلبا، واختل حبل الأمن فيها وصار أمر أهلها فرطا. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في مقدمة وبابين وخاتمة، وجعل كل باب مسلوكا في نسق أربعة مقاصد، واعتنى ببيان أقوال المذاهب الأربعة المتبوعة، ونوع نقله عن جملة من تآليف أربابها، وذكر في طي ذلك أطرافا من دلائل الأحكام، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وخصه بأنه أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين ويمنا، وحرمه وعظمه يوم خلق السماوات والأرض، وجعله لطالبي خيري الدارين كفاية ومغنى. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستهديه وأستغفره، وأبرأ إليه من حادثة مستقبحة لفظا ومعنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة ولا ولدا، رضي لنا الإسلام دينا ومن به علينا منا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله وسلم عليه عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي أرسله الله منا وأنزل عليه: قل لا أسأل لكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم الذين تخلقوا من الكمال بكل صفة حسنا. ما تلي يا ربنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. قول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا إلى آخره، فيه براعة استهلال بالإشعار بأن مقصود تأليف هذه الرسالة بيان حكم يتعلق ببيت الله الحرام، ومعنى المثابة المذكورة في قول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي يتوبون إليه مرة بعد مرة ويرجعون لتشوق نفوسهم له وتطلع أفئدتهم إليه، فالثوب هو الرجوع، والرجوع إلى البيت حامله الشوق إليه. وقوله رحمه الله وأستهديه، هذه اللفظة من جهة استعمالها في الدعاء سائغة، وأما من جهة إدخالها في خطبة الحاجة كما يفعله بعض الخطباء والوعاظ فإنها لم تثبت بسند صحيح، بل رويت بسند ضعيف لا يصح. وما أشار إليه من الواقعة هي التي ذكرناها لكم مما ذكرها جماعة من المؤرخين وسميت بوقعة الجلالية، نعم. أما بعد، فقد حدث ببيت الله الحرام مع ذوي أفضل الرسل الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، أضحت بدور الهدى لها كاسفة، ويا لها من طامة ليس لها من دون الله كاشفة، رجت الأرض منها فضلا عن القلوب رجا، وما كان عدو الله إبليس لأعظم منها بعد وقعة الحسين رجا، نال المحاربون لله ورسوله من آل بيته نهبا وقتلا، وصاروا بالبيت الحرام مثخنين جرحا وقتلا، وما رعى الأعداء حق الله في حرمه الذي لم يزل محرما منذ خلق الله السماوات والأرض مبجلا معظما، ألا في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل جوار ذلك الحمى المكرم، أباءوا بغضب من الله ولعنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. قوله رحمه الله: فباءوا بغضب من الله ولعنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يحتاج إلى خبر صادق، لأن الحكم على أحد من الخلق بغضب أو رضا أو جنة أو عذاب يفتقر إلى خبر صادق من الوحي، ولا خبر هاهنا. ولو أنه اكتفى بما جاء في القرآن الكريم في ذم من ألحد في بيت الله الحرام لكان أولى، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلو جاء بما تضمنته هذه الآية كان أولى من قوله: فباءوا بغضب من الله ولعنة إلى آخره. فلما أراد العسكر المنصور نصرة الله ورسوله والتوجه إليهم لينالوا أعظم الأجور، أحببت أن أضع نبذة على وجه الاختصار غير المخل حذرا من التطويل الممل، أبين فيها ما يتعلق بحالهم وبيان أحكام قتالهم، مع الاعتراف بالعجز عن إدراك تلك المدارك والإقرار بأني لست من رجال يسلكون حق تلك المسالك، ولكني أستعين الله سبحانه وأسأله الإرشاد والتوفيق والإمداد والعناية والهداية لأقوم طريق، ورتبتها على مقدمة وبابين وخاتمة، وأرجو من الله حسن السابقة وأطمع في حسن الخاتمة، وسميتها إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام، وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم. قوله رحمه الله: ولما أراد العسكر المنصور نصرة الله ورسوله إلى آخره، يريد بذلك العساكر المصرية التي استنجد بها الشريف زيد الذي انحاز عن مكة لما أخرج منها واستولى عليها ابن عمه نامي ابن عبد المطلب مع من كان معه من عسكر الترك، فكاتب الشريف زيد متملك مصر فأرسل إليه بجيش يعينه على استعادة الأمن والحكم في بلد الله الحرام. ولما كان المصنف رحمه الله تعالى من فقهاء الحنابلة في مصر ألف هذه الرسالة. المقدمة في تحقيق أمرهم وبيان حالهم أحكمهم أحكمهم حكم قطاع الطريق على الأنام أم البغاة الخارجين عن قبضة الإمام. اعلم وفقني الله وإياك أن الخارجين عن قبضة الإمام أربعة أصناف: أحدها قوم امتنعوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل سائغ، فهؤلاء قطاع طريق. الثاني لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم، وحكمهم حكم قطاع الطريق. الصنف الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون أهل الحق وعثمان وعلي وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، فهؤلاء فسقة يجوز قتلهم. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، قال: في الترغيب والرعاية وهي أشهر، وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه. الصنف الرابع قوم مسلمون بايعوا الإمام وراموا خلعه أو مخالفته بتأويل سائغ صواب أو خطأ، ولهم مناعة وشوكة، ويحتاج في كفهم إلى جمع جيش وهم البغاة. إذا علمت ذلك فهذه الطائفة الخارج على أهل بيت الله الحرام قطاع طريق إن لم يكن لهم تأويل سائغ، وأنى لهم بذلك، فتجري عليهم أحكام قطاع الطريق وإن كانوا بالعمران. قال القاضي أبو يعلى: من أئمة مذهبنا وإن حصروا قرية أو بلدا ففتحوه وغلبوا على أهله أو محلة منفردة بحيث لا يلحقهم الغوث عادة فهم محاربون، لأنهم لا يلحقهم الغوث فأشبه قطاع الطريق في الصحراء، انتهى. فقال: في الأحكام السلطانية، وتجري أحكام قطاع الطريق على المحاربين في الأمصار كما تجري عليهم في الصحاري، انتهى. ومعنى ذلك قول أكثر أصحابنا، وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور لتناول الآية بعمومها كل محارب، ولأن ذلك إذا ولد في المصر كان أعظم خوفا وأكثر ضررا، فكان بذلك أولى. قال: في المدونة للمالكية: من كابر رجلا على ماله بسلاح أو غيره في زقاق أو دخل على حريمه في المصر حكم عليه بحكم الحرابة، وقال العلامة النشائي الشافعي في المنتقى: لو خرج جمع من المصر فحاربوا أو أغار عسكر على بلدة أو قرية أو أهل أحد طرفي البلد على الآخر، فإن كان لا يلحق المقصودين عون لو استغاثوا لضعف السلطان أو بعده وغلبة الدعار فقطاع لعموم الآية وجرأتهم أعظم. وقال الزيلعي من الحنفية وعن أبي يوسف أنهم لو كانوا في المصر ليلة أو فيما بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر أي مسافة قصر، وهي 3 أيام عندهم تجري عليهم أحكام قطاع الطريق وعليه الفتوى لمصلحة الناس، وهي دفع شر المتغلبة المتلصصة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أصناف الخارجين عن قبضة الإمام، فجعلهم 4 أصناف: أحدها قوم امتنعوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل سائر، فهؤلاء قطاع طريق فهم ممتنعون من الطاعة لكن لا تأويل يسوغ لهم مع منعة وقوة. والقسم الثاني لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم، وهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق. والصنف الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذنب إلى آخر ما ذكر. وجعل الخوارج هم المكفرة بالذنب خلاف النصوص، فإن الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه 10 كما قال الإمام أحمد، وليس فيها في وصف الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، لكن هذا وصف طرأ بعد ذلك عليهم فشهروا به في الصدر الأول، فمن يقول إنه لا خارجية إلا من كفر بذنب مخالف للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها، فإن هذا النعت لم يثبت في نعوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم بأوصاف متى وجدت كانوا هم الخوارج ولو لم يكفروا بالذنب، فإذا مرقوا من الإسلام وقتلوا المسلمين وتركوا أهل الأوثان وكان الغلبة فيهم حدثاء الأسنان إلى آخر ما ورد في الأحاديث والأخبار، فهؤلاء هم الخوارج. والغالب قديما وحديثا أن من اجتمعت فيه هذه الصفات تسارع إلى التكفير، فكأنه شبيه بالوصف الذي صار لازما لهم، لكن من جهة النصوص ليس في شيء معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل التكفير بالذنب شرطا لصفة الخارجية. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تكفير الخوارج كما ذكر المصنف رحمه الله، وأصح القولين أنهم فسقة وليس بكفرة. قد نقل أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على ذلك. ثم ذكر الصنف الرابع وهم قوم مسلمون بايعوا الإمام وراموا خلعه أو مخالفته بتأويل سائغ صواب أو خطأ، ولهم منعة وشوكة ويحتاج في كفهم إلى جمع جيش وهم البغاة. فالبغاة متصفون بكونهم جمعا لهم منعة مع وجود تأويل سائغ تعلقوا به. وهذا الموضع الذي تكلم فيه من تكلم من الفقهاء غلط فيه عامتهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى جعل منهم من جعل الخوارج ومانع الزكاة من جملة أهل البغي الذين تجري عليهم أحكام المحاربين، وهذا لا تساعد عليه النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الخوارج قسيما لأهل البغي ولا فردا من أفرادهم، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين،

انتهى كلامه. فينبغي أن يحذر الإنسان من أن تزل به قدمه في هذه الحفرة وليرد الأمر إلى أهله، بل الإفتاء فيها أيضا لا احتياج له، لأن هذا من مسائل القضاء وليس من مسائل الإفتاء. والناس اليوم من المتشرعة يخلطون بين مسائل الدين، فيجعلون كل مسائل الدين حظا بزعمهم للعلماء، فمسائل تدبير الولاية للعلماء، ومسائل الحكم على المارقين للعلماء، إلى آخر ما يذكرون. هذا من الغلط، فإن الشريعة رتبت لكل صاحب ولاية حقا. فمثلا الحكم على مارق بأنه كافر ليس للعالم، وإنما للقاضي المنصوب في ذلك. مثال آخر، الحكم بدخول شهر رمضان وخروجه ليس للعالم، وإنما للقاضي، لأنه الذي يوكل إليه هذا الأمر. والذي شبه على الناس هو أن هذه الأمور كانت مجتمعة في النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أحكامه تجتمع باعتباره نبيا وإماما ومفتيا ومعلما. فلما افترقت مراتب الناس في هذا، فمنهم المعلم الذي لا يقضي، ومنهم الذي يقضي ولا يعلم، ومنهم الذي يفتي ولا يقضي، صار حق كل واحد منهم معرفة ما له، فإذا تعدى فقد أخطأ. وإذا عرف طالب العلم هذه المنازل خرج من كثير من المشوشات وأخرج غيره منها، ولا يحتاج إلى إضاعة وقته في تمييز مسائل لا مدخل له فيها. وما تروج به عادة الجرائد والصحف من الكلام في إدخال شهر رمضان بالحساب أو بالرؤية كله من عدم عقل هذه المرافق، فإن هذا ليس حظا لهم، ويجب على ولي الأمر منعهم من ذلك وعدم تمكينهم، سواء كانوا من العلماء أو غيرهم، لأن هذا حق القاضي، وقد خول ولي الأمر جهة قضائية يصدر عنها مثل هذا الأمر. كما أنه لا يقبل من القاضي الذي لم يمارس الإفتاء أن يفتي في شيء، فالإفتاء منصب له قدره ومكانته وطريقته. ولما لم يميز الناس هذه المناصب ومراتبها صاروا يخلطون بينها، وانجرف وراءهم الناشئة من طلبة العلم ودهماء الناس، فاختلط الحابل بالنابل، كما صار الناس يعدون أن المفتي النافع للخلق من إذا سئل في مسألة قال هذه المسألة فيها خمسة أقوال، القول الأول كذا، والقول الثاني كذا، والقول الثالث كذا، وليس هذا من الإفتاء بشيء، فإن مقالات المفتين بمنزلة الأدلة للمقلدين كما ذكر الشاطبي، ومداركهم لا تدرك ما يلقى إليهم، فهم أشبه شيء بامرئ يقف بين يدي امرئ يرميه بالحجار فيضره ولا ينفعه، والمستفتي إنما يخاطب بما يعقله، فيفتيه المفتي إما بمذهبه إن كان متقيدا بمذهب، أو بما ظهر له سواء ذكر الدليل أو لا. وانظروا إلى فتاوى العلماء الراسخين ممن سبق قريبا من علماء هذه الدعوة الإصلاحية، تجدون ديدانهم الاقتصار على ما ينفع المستفتي دون تطويل مقاله. وانظروا إلى تفريق العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بين كلامه في المسألة في منصب الإفتاء وبين كلامه في المسألة في منصب التعليم، وربما تبدى له في منصب التعليم رأي في المسألة لكنه لا يفتي به الخلق. وأما الناشئة من المتشرعة ولا سيما ممن يفتون في القنوات والجرائد، فهم يفتلون عضلاتهم بتعداد الأقوال، وربما ذكروا الأدلة، وربما ذكروا الأقوال دون ذكر ما ينبغي أن يفعله المستفتي، وهذا من الخيانة له والإضرار به، فإذا قيل للمستفتي في المسألة أربعة أقوال كذا وكذا وكذا وسلدت عليه ثم ترك، فهذا جعل متخيرا بشهوته لا بدينه، ولو أنه أفتاه بمذهبه المتقيد به كان أسلم لدينه. ومن عجيب ما آلت إليه حال الناس أنهم إذا سمعوا مفتيا متقيدا بمذهب أحمد في بلدنا أو بمذهب الشافعي أو بمذهب مالك أو بمذهب أبي حنيفة استبشعوه ورأوا أنه لا يتابع الدليل، وإذا سمعوا إنسانا يعدد الأقوال رأوا أن ذلك هو العالم الذي يصلح لإفتاء الخلق. وإنما فشى هذا في الناس لأن من سبق كانوا يأخذون العلم عن الرجال، وليس مقصودهم في صحبتهم مجرد المسائل، بل هم ينظرون إلى أحوالهم وتصرفاتهم وإمساكهم في الإفتاء وتكلمهم فيه وصرفهم مسألة إلى أخرى وملاحظة حال ومقال ومنصب وغير ذلك. فكان في إفتاء من سبق السلامة للمفتي والمستفتي، وأما عامة إفتاء أهل هذا العقد المتأخر فصار أكثره مما يضر بالمفتي والمستفتي، فعامتهم لا يراعي هذه الأمور، ولذلك امتثل قول مالك فيما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عنه قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه، والآن المتعلم يختلف إلى معلمه 30 يوما ربما، ثم يتركه ويظن أنه أخذ المفاتيح فيقرأ في الكتب، فيتخرج هذا المتعلم وهو لا يعرف كيفية التعليم ولا كيفية الإفتاء ولا رد الأقوال إلى أهلها. وأسوأ من هذا وهذا من جعل تعدي هذه الحدود جهادا وإظهارا للحق وشجاعة فيه، والحقيقة أن هذا ليس بجهاد ولا شجاعة بل هو تهور. فالذي يسأل عن مسألة من مسائل القضاء فيقول تعرض على مجلس القضاء الأعلى أو قاضي البلد ليس خائفا من الثمرة المترتبة عليه، كإذا سئل هل فلان كافر إذ نشر مقالا في الصحيفة، فهو لا يخاف من حكم سلطان زمانه بل يخاف من حكم ربه سبحانه وتعالى عليه، لأن هذا ليس إليه وإنما هو للقاضي الذي خوله السلطان بذلك، فيحتاج إلى إقامة هذه القضية وفق الشرع للحكم فيها. ويأتي الناشئة والأغمار فيسمعون إعراض العالم عن هذه المسائل بقوله اسأل عما ينفعك أو لا تشتغل بهذا، فيجعلون من اتخذ هذا الصراط المستقيم زائغا عنه ويعدونه خائفا، وربما عدوه من أعوان الظلمة، وفي الحقيقة أنهم هم أعوان الظلمة، فإنه ما تجرأ الظلمة على الدين إلا بفعائل المتشرعين، وما أفسد كثيرا من أحوال المسلمين إلا تسارع الجهلة المنتسبين إلى الشريعة. ولذلك فأمر الدين عظيم وليس سهلا كما يحسبه الناس. وقد قال رجل لمالك: أسألك يا أبا عبد الله عن مسألة، فقال: دعها، قال: إنها سهلة. فغضب مالك وقال: إن الدين ثقيل، ألم تسمع قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالحكم بشيء إفتاء أو قضاء أو تعليما أمر ثقيل على من جعل الله عز وجل له قلبا شهيدا وأحيا قلبه بالتمسك بالأمر العتيق وطريقة من مضى. وأما من تتسارع به خطاه إلى مجاراة الناس ومواكبة العصريين فهذا يضل ويضل، وربما كان مآله وخيمة، فإن التعدي على الشريعة من المنتسبين إليها أعظم من تعدي الخارجين عنها عليها، لأن المتشرع يغر، وأما غيره فإن الناس يعرفون أنه ليس من أهل هذا الشان. ومتى وقر هذا المعنى في قلوبكم علمتم أن مقصود العلم هو معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قالا وحالا، وليس المراد معرفة العلم الذي هو القول بأن يعرف مجرد الحلال والحرام، بل يعرف الأحوال التي ترعاها الشريعة وتكسبها أربابها، فإنه إذا كان على هذه الحال نجا وأنجى، وإذا خرج عنها ربما هلك وأهلك. قال الباب الأول فيه أربعة مقاصد. المقصد الأول في قتال المحاربين أي قطاع الطريق. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. رواه الشافعي في مسنده. وبه قال قتادة وأبو مجلز وحماد والليث والشافعي وإسحاق وأحمد. وذهب الطائفة إلى أن الإمام مخير فيهم بين القتل والصلب والقطع والنفي، لأن أو تقتضي التخيير. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي ومالك وأبي الزناد وأبي ثور وداود. وأجاب الأولون عن دعوى أن أو للتخيير بأن ابن عباس قال بمثل قولهم: فإما أن يكون توقيفا أو لغة، وأيهما كان فهو حجة. ويدل عليه أيضا أنه بدأ بالأغلظ فالأغلظ، فعرف القرآن فيما أريد به التخيير البداءة من الأخف ككفارة اليمين. ويدل عليه أيضا أن العقوبة تختلف باختلاف الإجرام، ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق. فقال الإمام أبو حنيفة: إن قتلوا النفس وأخذوا المال فالإمام مخير فيهم، إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم، وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم. فقال محمد رحمه الله: يقتل أو يصلب ولا يقطع. وأبو يوسف في المشهور قاله الزينعي. ووقت الصلب لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الطائفة الخارجة في ذلك الزمان بمكة قطاع طريق من المحاربين بين حكمهم وأورد الأفصل في ذلك، وهو قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. وهذه الآية قد اختلف أهل العلم فيها، هل أو فيها للتخيير فالإمام مخير بين هذه العقوبات فيهم، أم أنه يلاحظ فيهم حال إجرامهم، فإذا جمعوا شيئا مع شيء عوقبوا بشيء، وإذا جمعوا شيئا آخر مع شيء آخر عوقبوا بشيء، كما في أثر ابن عباس أنه قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا إلى آخر ما قال. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد. ولو صح أثر ابن عباس رضي الله عنه لكان حجة، إلا أنه لا يروى من وجه صحيح، وإذ لم يروى أثر ابن عباس من أثر من وجه صحيح، فإن الأشبه والله أعلم وقوع التخيير، لكن لا على إرادة التشهي. فليس المقصود بالقول بالتخيير أن الإمام يتشهى فيهم، فإن شاء قتل وصلب، وإن شاء قتل، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، بل لا بد أن يلاحظ قدر إجرامهم، فبحسب جرم أولئك القطاع يغلظ عليهم ويخفف. فإذا وقع منهم تقتيل وسرقة للمال وإخافة للطريق كان جزاؤهم أشد العقاب من القتل والصلب، وإن وقع منهم ما دون ذلك عوقبوا بقدر ما يراه الإمام مناسبا لجرمهم الذي ارتكبوه. نعم. ووقت الصلب بعد القتل عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والليث والأوزاعي: يصلب حيا ثم يقتل مصلوبا. يطعن بالحربة لأن الصلب عقوبة، وإنما يعاقب الحي الحي للميت. واستدل للقول الأول بحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وفي قدر مدة الصلب خلاف، فعند أبي حنيفة والشافعي يصلب 3 أيام. وبه قال من من أصحابنا القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية، والمشهور عند أكثر أصحابنا حتى يشتهر. والصلب واجب في حق من قتل وأخذ المال، لا يسقط بعفو ولا غيره. ويدل له حديث ابن عباس أن جبريل نزل بأن من قتل وأخذ المال صلبه. وقال الحنفية: إن شاء الإمام صلب، وإن شاء لم يصلب. وقال مالك: إن كان جلدا صلب، وإلا فلا. ثم بعد القتل والصلب يدفع إلى أهله ليغسلوه ويصلوا عليه. وقال أبو حنيفة: لا يغسل ولا يصلى عليه كالباغي ويأتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما سلف مسائل تتعلق بعقوبتهم، أولها في بيان وقت الصلب، فذكر أن العلماء مختلفون فيه، أيكون بعد القتل أم قبله. فمذهب الشافعي وأحمد أنه يكون بعد القتل، فيقتل أولا ثم يصلب على عود قائم يربط عليه، وتعلق يداه بعود آخر معترض. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الصلب يتقدم القتل. واستدل المصنف رحمه الله تعالى لمذهبه، وهو مذهب الحنابلة القائلين بأن الصلب بعد القتل، بحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلى آخره. ومنشأ الاختلاف في هذه المسألة الاختلاف في علة الصلب، فهل المراد بعلة الصلب إشهار ذلك، أم علة قتله قبل قتله بعد صلبه بأن يصلب أولا تبكيته وتحزينه؟ والذي يظهر والله أعلم هو أن الصلب يكون قبل القتل ليكون أبلغ في تحزينه، وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نكل بالعرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم ثم تركهم في الرمضاء يستغيثون ولا يغاثون، ويستسقون ولا يسقون. ومراده صلى الله عليه وسلم بذلك تبكيتهم وتحزينهم على فعلتهم التي فعلوا. ولو كان ذلك مخالفا لحديث إحسان القتل لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود بالإحسان هو وقوع القتلة على الوجه المناسب لحال المقتول. ومن روع وقتل وأخذ المال فالمناسب التنكيل به بأن يصلب أولا ثم يقتل ثانيا ليجمع بين الذمامتين في نفسه، وإحداهما كونه سيقتل، والثاني كونه سيبقى مصلوبا من بعد قتله، فيكون في هذا مزيد تحزين وتبكيت له. ثم ذكر مسألة ثانية وهي قدر مدة الصلب، فذهب بعض الفقهاء إلى تقديرها ب3 أيام، وذهب قوم آخرون إلى عدم التقدير، وإنما تحصيل مقصودها وهو الإشهار، ولم يرد في ذلك شيء مرفوع ولا مأثور، والإمام مخير في ذلك، إن شاء أبقاه ساعة وإن شاء أبقاه 10 أيام بحسب ما يحصل من مقصود إحياء النفوس وكف أهل البغي عن فعلاتهم. ثم ذكر مسألة ثالثة وهي أن الصلب واجب في حق من قتل وأخذ المال، لا يسقط بعفو ولا غيره. واستدل بحديث أن جبريل نزل بأن من قتل وأخذ المال صلب، ولو صح هذا الحديث لكان فصلا، إلا أنه لا يصح، والمختار أن هذا راجع إلى نظر الإمام في المصلحة، فإذا قتل وأخذ المال ورأى ولي الأمر صلبه صلبه، وإن لم يرى صلبه لم يصلبه. ثم ذكر بعد ذلك مسألة رابعة، وهي تغسيل أهل البغي والصلاة عليهم، وسيذكره فيما يستقبل أطول من هذه العبارة. نعم. المقصد الثاني أن حكم الرديء المعين حكم المباح. المعين أن حكم الرديء أي المعين حكم المباشر عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، فعلى هذا إذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم، وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا وصلبوا كما لو فعل الأمرين كل واحد منهم. قال في الكنز وشرحه للزيلعي: وغير المباشر كالمباشر، يعني في الأخذ والقتل، حتى تجري أحكامه على الكل بمباشرة بعضهم. فقال في المختصر للشيخ خليل المالكي وشرحه للقباب: ولا يشترط في وجوب القتل أيضا مباشرته له، بل يقتل ولو شارك فيه بإعانة. فقال الشافعي: لا يحد إلا المباشر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اختلاف الفقهاء في حكم الرد أي المعين من قطاع الطريق، فمذهب الجمهور أن الرد كالمباشر، وذهب الشافعي أنه ليس مثله بل يعزر، والصحيح هو القول الأول، لأن العرانيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جماعة، والعادة جارية أن الذي باشر القتل ليس جميعهم، فإنه يستغنى بواحد أو ثلاثة من مجموعهم، ومع ذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بما فعل من سمل عيونهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الرمضاء، وهذا هو الذي تدل عليه قواعد الأصول. نعم. المقصد الثالث: وإذا تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه. وأما من تاب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شيء من ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة توبة المحاربين، وأن مناط هذه التوبة القدرة عليهم أو عدمها، فإذا تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله وأخذوا بحقوق الآدميين لظاهر الآية، وأما من تاب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شيء من ذلك. والمراد بالقدرة عليه تسلط ولي الأمر عليه وكف أذاه عن الخلق، فإذا تسلط عليه ولي الأمر كأن يحصره في ملتجأ أو يقبض عليه صار هذا كله من معنى القدرة. نعم. المقصد الرابع: إذا خرج قوم مسلمون في طاعة الإمام في قتال البغاة. المقصد الرابع هذه من الكتاب ليست من المصدر. المقصد الرابع في قتال البغاة: إذا خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلدة بتأويل سائغ دعاهم إلى طاعته وكشف شبهتهم التي استندوا إليها في خروجهم عن الطاعة، لأن علي رضي الله عنه فعل كذلك بأهل حروراء قرية من قرى الكوفة، فإن لم يرجعوا قاتلهم إذا تحيزوا وتهيأوا للقتال واجتمعوا له. قال الله تعالى: فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإذا قلد الإمام أميرا على قتال البغاة قدم قبل القتال إنذارهم ولا يهجم عليهم غرة، ويكون قصده بالقتال ردعهم ولا يتعمد قتلهم، ويقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين إذا انقضت شوكتهم، ولا يقتل أسراهم فيحبسون حتى تنجر الحرب ثم يطلقون، ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم، ولا ينصب عليهم المنجنيق ونحوه، ولا يحرق عليهم المساكن ولا يقطع الشجر، فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم الاصطدام جاز أن يدفع خافوا منهم الاصطلام، اصطلام يعني الاستئصال، خافوا أن يتسلطوا عليهم ويفنوهم باللام الاصطلام. فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم الاصطلام جاز أن يدفعوا عن أنفسهم بما استطاعوا في اعتماد قتلهم ونصب المنجنيق ونحوه عليهم، لأن للمسلم أن يدفع عن نفسه بقتل طالبها إذا لم يندفع إلا به. وقال العيني في شرح الكنز: يجوز قتالهم بكل ما يقاتل به أهل الحرب كالرمي بالنبل والمنجنيق وإرسال الماء والنار عليهم، ولا تشبى ذريتهم وتحبس أموالهم حتى يتوبوا لأنهم مسلمون، وإن احتاجوا في قتالهم إلى خيرهم وسلاحهم قاتلوهم بها. فقال مالك والشافعي: لا يجوز، وإن لم يحتاجوا إليها حبسوا عنهم حتى تذهب شوكتهم وقتالهم. فقال الشافعي والقدوري: لا يبدأوهم بقتال حتى يبدأوا به، فإن بدأوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم. وإذا تجلت الحرب ومع أهل العدل أموال لهم ردت إليهم، وما تلف منها في غير القتال فهو مضمون على متلفه، وما أتلف عليهم في ثائرة الحرب من نفس ومال فهو هدر، وما أتلفه البغاة في غير ثائرة الحرب من نفس أو مال فهو مضمون عليهم، وما أتلفوه في ثائرة الحرب فلا ضمان عليهم وهو هدر. ويصلى على قتلى أهل البغي ويغسلون، وأما قتلى أهل العدل ففي غزلهم والصلاة عليهم قولان: أحدهما لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأن قتالهم للذب عن الدين، فهو كقتال الكفار، وهذا الصحيح عندنا، لأن علي رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه، وعمارا أوصى أن لا يغسل، وقال: زينوني في ثيابي فإني مخاصم. قال الإمام أحمد: قد أوصى أصحاب الدمر إنا مستشهدون غدا، فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما. قال في شرح القدوري: قتلى أهل العدل شهداء يصنع بهم ما صنع بالشهداء، يدفنون بدمائهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، وأما قتلى أهل البغي فلا يصلى عليهم ويدفنون. والقول الثاني: يغسلون ويصلى عليهم، وهو أحد قولي الشافعي، لأنهم قد صلوا على عمر وعثمان وعلي وغسلوهم، وكان قتلهم ظلما. وقتال أهل البغي يخالف قتال قطاع الطريق من خمسة أوجه: أحدها يجوز قتال قطاع الطريق مقبلين ومدبرين لاستيفاء الحقوق منهم، ولا يجوز اتباع من ولى من أهل البغي بعد زوال شوكتهم إذا لم يتعلق به حق من قصاص أو مال. الثاني: يجوز أن يعمد في الحرب قتل من قتلهم، ولا يجوز أن يعمد قتل البغاة. الثالث: أنهم يؤخذون بما استهلكوه من مال ودم في الحرب وغيرها بخلاف أهل البغي. الرابع: يجوز حبس من أسر منهم لاستبراء حاله، وإن لم يجوز حبس أحد من أهل البغي. الخامس: أن ما اجتبوه من خراج وأخذوه من صدقات فهو كالمأخوذ غصبا، لا يسقط عن أهل الخراج والصدقات حقا بخلاف البغاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقصد طرفا من الأحكام المتعلقة بقتال البغاة، وسلف أن البغاة هم القوم الذين خرجوا عن طاعة الإمام ولهم منعة بتأويل سائر، والواجب على الإمام أن يدعوهم إلى طاعته وأن يكشف شبهتهم التي استندوا إليها في خروجهم عن الطاعة، كما اتفق لعلي رضي الله عنه في فعله بأهل حروراء. وأهل حروراء هم الخوارج، وليس هذا دالا على أن الخوارج من أهل البغي، بل دال على أنه إذا كان هذا يفعل بالخوارج الذين حكم بعض أهل العلم بكفرهم، فالأولى أن يفعل بمن دونهم وهم أهل البغي، فإن لم يرجعوا قاتلهم حينئذ الإمام، و تهيأ لقتالهم امتثالا لما أمر الله سبحانه وتعالى به من دفع أذاهم وشرهم عن المسلمين. ثم ذكر من جملة المسائل التي ينبغي رعايتها في آداب قتالهم أن يقدم نذارتهم قبل ذلك ولا يهجم عليهم غرة، وأن يكون مقصوده من القتل ردعهم لا مجرد قضاء وطن النفس في التسلط عليهم، ولا يتعمد قتلهم ويقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر أنه لا ينصب عليهم المنجنيق ونحوه، ومأخذ هذه المسألة أن الصائل من المسلمين يدفع بالأقل، فإذا كان شرهم يندفع بما دون ذلك دفعوا به، أما إذا كان شرهم لا يندفع إلا بمثل هذا جاز دفعهم به. ولذلك قال المصنف: فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم الاستلام جاز أن يدفعوا عن أنفسهم بما استطاعوا في اعتماد قتلهم ونصب المنجنيق ونحوه، أي إذا لم يتمكن من دفعهم إلا بالأغلب فإنه يدفعهم بذلك، لأن الأصل الدفع بالأقل في ارتكاب أخف المفسدتين. ثم ذكر بعد ذلك أحكام الأموال بينهم وبين أهل العدل، ثم ذكر حكم الصلاة على قتل الفريقين، وذكر خلاف أهل العلم في قتل أهل العدل هل يغسلون يصلى عليهم أم لا، فذكر أن من الفقهاء من قال لا يغسلون ولا يصلى عليهم، ومنهم من قال يغسلون ويصلى عليهم، والأشبه بالرجحان منهما القول الأول لما استفاض من صنيع أصحاب الجمل، وكان القتال بينهم من جملة قتال أهل البغي، من أنهم أوصوا بأن لا ينزع عنهم ثوب ولا يغسل عنهم دم. والأثر الذي أورده المصنف عن عمار فيه ضعف يسير، وأما الذي أورده عن الإمام أحمد فما حكمه؟ صحيح ولا ضعيف؟ ما الجواب؟ أحمد إيش؟ لماذا؟ إيش؟ لأن الإمام أحمد لم يدرك أصحاب الجمل، فحينئذ كم بينه وبين أصحاب الجمل؟ أقل شيء بين الإمام أحمد والصحابة كم؟ اثنان. فحين ذاك يكون منقطع ولا يكون معضل؟ منقطع ولا معضل؟ معضل. لكن مثل هذا يكون معضلا أم لا؟ هذه دراسة الحديث 1+1=2 هي التي تنتج مثل هذا الفهم، ولذلك يأتي من يأتي ويعلق عليها بمثل ما مضى من أن الإمام أحمد لم يدرك أصحاب الجمل، فحين ذاك هذا لا يصح. ويقال في الكشف عن طريق تصحيحه أن هذا من النقل العام للأخبار الذي يكفي فيه الاستفاضة، والإمام أحمد إمام ثقة، فإذا نقل أحد الأئمة الموثوق بعلمهم شيئا من الأخبار التي طريقها الاستفاضة والشهرة فالأصل ثبوته. واضحة؟ واضحة هذه القاعدة؟ ولم يبقى واضحة؟ مثال: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه عن أو في محاضرته التي طبعت ككتاب عن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ذكر قصة خروجه من العيينة وما صار بعد ذلك بينه وبين ابن سعود في الدرعية. كم بين الشيخ عبد العزيز وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ أقل شيء؟ أقل شيء 2، لأنه أدرك حمد بن فارس، وحمد بن فارس أدرك عبد الرحمن بن حسن، وعبد الرحمن بن حسن أدرك الشيخ محمد بينه اثنان، فنقول هذا النقل صحيح أم غير صحيح؟ إيش؟ صحيح، لأن هذا نقل بالاستفاضة، حكاه إمام ثقة عارف بما ينقله، وهذه الطريقة نافعة في معرفة ما يصح من الأخبار المستفيضة بدون حاجة إلى نظر في مفردات أسانيدها، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير وابن حجر في الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فروقا بين قتال أهل البغي وقتال قطاع الطريق. نعم. الباب الثاني فيه أربعة مقاصد أيضا. الأول في جواز قتالهم في الحرم. اعلم أنه من انتهك حرمة الحرم بجناء قال العلامة ابن قدامة المغني لا نعلم فيه خلافا. وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. فقد أمر الله تعالى بقتال من قاتل في الحرم فقال سبحانه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم، ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب موجبه في الحرم لتعطلت حقوق الله تعالى في حقهم وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها. ولأن الجاني في الحرم هات كل حرمته بمنزلة الجاني في دار الملك، في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك بخلاف الملتجئ إليها لجناية صدرت منه في غيرها. وهذه مسألة مجمع عليها كما صدر به المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن قدامة. المقصد الثاني الجاني الملتجئ إلى الحرم. من قتل أو أتى ما يوجب حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه، ولا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى، فيقال له اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك، فإذا خرج استوفي منه. هذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي وأبي حنيفة فأصحابه وأحمد. فقال مالك والشافعي وابن المنذر يستوفى منه فيه لعموم نصوص الحدود والجنايات. واستدل الأولون بقول الله تعالى بقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، أي دخل الحرم، بدليل قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسبك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله فإن أحدا وش يخلفها؟ وش بعدها؟ منصوب، وعلى قول قليل أنه أيضا يخلفها مرفوع عكس عملها، ذكره ابن هشام في المغني، لكن الأخذ باللغة الشهيرة أولى، وهنا فإن أحد. نعم. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، فقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها فلا يسفك فيها دم. رواه الشيخان. وقال في الأحكام السلطانية فإن بغوا على أهل العدل قاتلهم على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال أهل البغي من حقوق الله التي لا يجوز أن تضاع، فكونها محفوظة في حرمه أولى من أن تكون مضاعة فيه. وفي الخلاف وعيون المسائل وغيرهما اتفق الجميع على جواز القتال فيها أي مكة متى عرض تلك الحال ورده في الفروع. وقال الشيخ تقي الدين إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل قد يجب إن احتيج إليه. وذكر أبو بكر بن العربي إن تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم بالإجماع. وقال الماوردي والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال أهل البغي من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، ولأن يكون حق الله محفوظا في حرم الله تعالى أولى، ولا أن يكون حق الله محفوظا في حرم الله تعالى أولى من أن يكون مضيعا فيه. قال النووي: هذا الذي ذكره الماوردي هو الصحيح، وقد نص عليه الشافعي في الأم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا حكم الجاني الملتجئ إلى الحرم الذي أصاب جناية خارج الحرم ثم التجأ إليه، أتستوفى منه في الحرم أم يخرج من الحرم ثم تستوفى منه؟ وبين أن الفقهاء مختلفون في ذلك على قولين اثنين، أولهما أن الاستيفاء لا يقع في الحرم بل يخرج منه، والقول الثاني أن الاستيفاء يقع في حرم بيت الله عز وجل. وأصح القولين من جهة الأدلة والنظر هو القول الثاني، أنه تستوفى منه جنايته ولو كان ملتجئا إلى الحرم، لأن ترك ذلك يؤول إلى إضاعة حقوق الله، وحفظ حقوق الله في حرمه أولى من إضاعتها. وإذا كان الملتجئ أهل البغي كان دفعهم وإقامة حق الله عز وجل فيهم آكد وآكد، لأن دفع الفئة الباغية مأمور به فهو من حقوق الله، كما قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي. واستيفاء حق الله عز وجل في حرمه أولى من إضاعته، ولا سيما أنه قد يترتب على تركهم من الشرور أعظم من ذلك. نعم. المقصد الثالث: لا تعصم الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم شيئا من الحدود والجنايات. وأما قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام في قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فأكثر الأقوال أنها منسوخة. وعن عطاء أنه سئل عن القتال في الشهر الحرام فحلف بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخت. وعليه من أئمتنا صاحب الهدي النبوي، ويؤيده ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى. وسئل سعيد بن المسيب: هل يجوز للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال: نعم. سعيد بن مسيب، مسيب ولا مسيب؟ مسيب بفتح. وسئل سعيد بن المسيب: هل يجوز للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال: نعم. قال أبو عبيدة: والناس بالثغور اليوم جميعا يغزو يرون الغزو على هذا القول مباحا في الشهور كلها، ولم أرى أحدا من علماء الشام والعراق ينكره عليهم، وكذلك أحسب قول أهل الحجاز. وحجته قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذه ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام. وقال ابن الخطيب: والذي عندي أن قوله تعالى: قل قتال فيه كبير، نكرة في سياق الإثبات يتناول فردا واحدا ولا يتناول كل الأفراد. هذه الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقا في الشهر الحرام، ولا حاجة إلى النسخ فيه، ذكره ابن عادل في تفسيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى استدرادا مما يتعلق بهذا المحل الخلاف في كون الأشهر الحرم عاصمة أم لا، وهل تحريم القتال فيها باق أو قد نسخ ذلك. وجمهور أهل العلم على أن النهي منسوخ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم نسخه. والظاهر من عمل المسلمين كما حكاه أبو عبيدة أن ذلك قد نسخ. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام طويل في بقاء ذلك في زاد المعاد. نعم. المقصد الرابع: لا يجب على من لم يرد النسك من العسكر المنصور لا يجب على من لم يرد النسك من العسكر المنصور المقاتلين لتلك الفئة العاتية الإحرام من الميقات، بل لهم مجاوزته بغير إحرام كسائر أهل الأعذار من خائف، ومن له حاجة تتكرر كحشاش وحطاب. قال في المغني: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر، وكذلك أصحابه، ولم نعلم أحدا منهم أحرم يومئذ. قال: وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات، ومتى أراد أحدهم النسك بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه، ومن أحرم وصد عن الحرم فقد قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيذبح هديا بنية التحلل ثم يتحلل، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. هذا قول الشافعي وأحمد. فقال أبو حنيفة ومالك: لا بدل للهدي، لأنه لم يذكر في القرآن، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فاته الحج في ذلك العام. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا. قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، أي ليلة مزدلفة، وهي ليلة الجمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم بإسناده. ومن فاته الحج تحلل بطواف وسعي وحلاق، روي ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير، وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي، وعليه القضاء من قابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا، روي ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد، وهي أصحهما عندنا، والرواية الأخرى عنهما لا قضاء عليه، بل إن كانت الحجة فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت. وروي هذا عن عطاء، وعليه أيضا هدي في قول من سمينا من الصحابة والفقهاء غير الحنفية، فإنهم قالوا: لا هدي عليه، ويخرج الهدي في سنة القضاء عند من أوجبه وإلا أخرجه في عامه. ومحل وجوب القضاء والهدي عندنا إذا لم يشترط في ابتداء إحرامه، فإن اشترط فيه بأن قال: وإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، فله التحلل مدانا إذا أحصر أو فاته الحج، ولا قضاء ولا هدي عليه. وإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل، فله ذلك على الصحيح عندنا، وروي عن مالك. والقول الثاني ليس له ذلك، وهو قول الحنفية والشافعي، ورواية عن مالك بظاهر الخبر وقبول قول الصحابة رضي الله عنهم. لما كان العسكر الشارعين في قتال تلك الفئة يحتاجون إلى بيان حكم دخولهم مكة، لأن لمكة من أحكام دخولها ما ليس لغيرها، وهم قادمون من جهة مصر بلد المصنف. بيّن رحمه الله تعالى جملة من الأحكام التي يفتقرون إليها، فبيّن أن هؤلاء لا يجب عليهم الدخول بإحرام إلا من أراد النسك منهم، ومن لم يرد النسك منهم كما هو الأصل في أولئك العسكر فإنه لا يجب عليه إحرام. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الإحرام إنما يجب على مريد النسك، فمن دخل مكة مريدا لنسك العمرة أو الحج فهو الذي يجب عليه الإحرام، ومن لم يكن مريدا لنسك فلا يجب عليه، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عد المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فجعلها محلا للبدء بالنسك لمن أراده. ثم بين من الأحكام أن من أحرم وصد عن الحرم محصرا فإنه يذبح هديا ويتحلل، فإذا أحرم بنسك ثم حصر عن نسكه فإنه يحل ويتحلل بذبح هديه، فإن لم يجد هديا فمذهب الشافعي وأحمد أن يصوم 10 أيام بدل هديه، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا بدل عليه، وهو الصحيح لأنه لم يذكر في القرآن. وكذلك لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فقراء كثير فلم يأمرهم بالهدي، فلم يأمرهم بالصيام عوض الهدي الذي يفقدونه. ثم ذكر من الأحكام أن من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فاته الحج، وهذا محل إجماع. وإذا فاته الحج تحلل بعمرة، وهذا معنى قوله تحلل بطواف وسعي وحلاق، أي تحلل بعمرة كما هو مذهب جماعة من الصحابة وهو قول الأئمة الأربعة وهو الصحيح. ثم عليه القضاء من قابل، سواء كان الذي فاته نسكه الواجب أو كان تطوعا، وهو أصح قولي أهل العلم، لأن من دخل في العمرة أو الحج وجب عليه إتمامهما سواء كانت تطوعا أو واجبا، كما قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ثم ذكر أنه يجب عليه إذا قضى من قابل نسكه أنه يجب عليه هدي، وهو الموافق للآثار، وقال الحنفية لا هدي عليه. ثم ذكر أن محل وجوب القضاء والهدي إذا لم يشترط في ابتداء إحرامه، أما من اشترط ثم حصر فإنه يتحلل ولا قضاء ولا هدي عليه. ثم ذكر مسألة من مسائل من أحصر فأراد أن يقضي في قابل، هل يبقى على إحرامه أم لا؟ قولان لأهل العلم، وظاهر فعل الصحابة رضوان الله عنهم أنه ليس له ذلك. نعم. الخاتمة: يلزم كل أحد إخلاص النية لله تعالى في الطاعات وأن يجتهد في ذلك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه الشيخان. فينبغي لمن توجه لقتال تلك الطائفة أن يخلص النية لله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يقصد عرضا ولا غرضا دنيويا من نحو أخذ ثأر أو تشف، فتلك مقاصد فانية، بل يقاتلهم امتثالا لله ورسوله وإعلاء لكلمة الإسلام وشأن الإيمان والذب عن المسلمين وحريمهم وإقامة لحدود الله ابتغاء مرضاته، وأن يدعو عند القتال بما روي عنه صلى الله عليه وسلم ومنه ما رواه أبو داود وغيره بسند جيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الزلل والخطل، وهذا آخر ما تيسر جمعه لشدة الحاجة إليه، ونسأل الله أن يعم نفعه، والله الهادي إلى سبيل الصواب وإليه المرجع والمآب، والحمد لله الأول والآخر والباطن والظاهر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قول المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن عمر، هذه الصيغة تستعمل لإرادة ذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تختص بكونها دليلا على التضعيف. فما علق به ناشر هذا الكتاب من أن المصنف قدم بين يدي هذا الحديث صيغة روية وهي من صيغ التمريض، وأنه لا ينبغي أن يصدر بها حديث أجمعت الأمة على صحته، إنما يصح لو كانت هذه الصيغة روية مختصة عندهم بالتمريض، وليس كذلك، بل هم يستعملونها في ذكر المروي، كما كان الترمذي يقول كثيرا في جامعه إذا أسند حديثا قال: وروي من حديث فلان وفلان وفلان، ويعد جماعة من الصحابة منهم من حديثه في الصحيحين من الأحاديث التي أجمعت الأمة على صحتها، والترمذي يصحح تلك الأحاديث كما يعرف من تصرف كلامه في جامعه أو في موضع آخر. فليست هذه الصيغة روية مختصة بالتمريض، بل قد تستعمل في معنى آخر، ومن أشهر المعاني التي يستعملها أهل العلم إرادة ذكر المروي وتعديده، كما فعل المصنف هنا فقال: وروي عن عمر، يريد ذكر المروي ولا يريد الإبانة عن مرتبته، وحينئذ فلا اعتراض عليه. وسبق أن عرفنا لكم الإخلاص، فقلنا الإخلاص هو يا خالد تصفية القلب من إرادة غير الله سبحانه وتعالى. قلنا في نظم ذلك إيش؟ إخلاصنا تصفية للقلب من قصد لغير الله فاحفظ يا فطن. بس هذا يخالف كلام الأخ خالد. الأخ خالد يقول قلنا أن الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وانت تقول ان تصفية القلب من قصد غير الله، لان الناظم قال اخلاصنا تصفية للقلب من قصد لغير الله فاحذر يا فطن. اي القولين صح لا؟ وهل بينهما فرق ام لا؟ ها ابو عبد الرحمن ايش؟ القصد ها وغيره. ها احمد ايش؟ اي احسنت، هذه الرواية المحفوظة يا ابو عبد الرحمن. قلنا الذي ورد في النصوص الاشارة الى النية بالارادة، فالاخلاص هو تصفية القلب من ارادة غير الله، وقولنا فيما سبق من قصد غير الله ليس كاملا، لأن الكامل هو التعبير بما عبرت به النصوص، فنقول الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وعدمنا البيت فقلنا ايش قلنا؟ إخلاصنا تصفية للقلب من مريد لغير الله. إيش؟ مريد لغير الله. لا ينكسر هذا البيت في إجماع على الشعر. إرادة لغير الله فاحذر يا فطن، إرادة لغير الله فاحذر يا فطن، حتى يكون موافقا للتعريف. و إيش؟ فيها أنا شاك فيها. أحسنت، إرادة غير الله، لأن بالفعل إرادة غير الله فاحذر يا فطن، إرادة غير الله فاحذر يا فطن، إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحذر يا فطن. وبختم هذا الدرس نكون قد بلغنا قدر ثلث البرنامج. ما هو بيت الشعر؟ البارح نسيت أقولكم بيت الشعر. ما هو بيت الشعر الذي نختم به هذا اليوم؟ بيت البارح نعطيكم إياه مجانا، بيت البارح بنصف الثلث يبتدئ المسير فسيروا معشر الإخوان سيروا، هذا البارح بنصف الثلث يبتدئ المسير فسيروا معشر الإخوان سيروا، نصف الثلث كم؟ سدس. والبرنامج ستة أيام 30 كتاب، أنهينا منها يوما في خمسة كتب، فنكون قد أنهينا السدس. وبيت اليوم هذه القصيدة لازم اللي يحضرون درس الواحد يحفظونها، ونسامحكم السنة هذه، لكن السنة القادمة نسمع لكل واحد أو يعرض كل واحد، نسمع غلط لكن يعرض كل واحد منكم. إيش البيت؟ من اللي تكلم؟ أنت؟ ها؟ أنت حضرت العام؟ من هذه من عندك. ها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث، ألا ثلث كثير. أحسن. وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث، ألا ثلث كثير. يعني لما قضينا اليوم الحمد لله هذا اليوم نكون أنهينا ثلث البرنامج. وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث، ألا ثلث كثير. وقوله ألا ثلث كثير إشارة إلى حديث الصحيحين الثلث والثلث كثير. وأبيات هذه القصيدة المقصود بها أن تكون معينة على قطع الطريق، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.